مع أنه مخالفة القياس قد تؤدي ماذا؟ إلى ترك الواقع. أن القياس قد يصيب الواقع، فترك القياس ترك للواقع راح يصيب. وكيف؟ لابد. الشارع لما نهى عن القياس مع أنه قد يوصل إلى الواقع، لابد على أنه كان توجد مصلحة في مخالفة القياس وفي ترك العمل به، لأجل ذلك نهى الشارع عن العمل بالقياس. فلا نقول إذن ما نقول على أنه النهي عن القياس يكشف عن ضرر في العمل بالقياس كما أول كان يقول المجيب، لأن إذا ردنا نقول النهي عن القياس يكشف عن ضرر في العمل به، يرد عليه أنه لا ضرر في العمل بالقياس إذا كان من باب الرجاء والاحتياط. إذن الأنسب أن شو نقول؟ نقول النهي عن القياس يكشف عن وجود مصلحة في ترك العمل. هاي المصلحة تتدارك لمن؟ ما يفوز على المكلف. ماذا يفوز على المكلف؟ في الواقع تفوز على المكلف، يعني القياس قد يكون مصيب للواقع. فإذا ردنا نترك العمل بالقياس عن مصلحة الواقع سوف تفوز علينا. فالنهي عن القياس يكشف عن وجود مصلحة متداركة إما لتلك المصلحة التي تفوز بترك القياس، وإلا إذا ماكو مصلحة يكشف عنها النهي شلون هذا الشارع عن العمل بالقياس مع أنه قد يكون مصيب للواقع، فترك ترك لمصلحة الواقع. إذن لا بد من وجود مصلحة يكشف عنها النهي، يعني القياس يكشف عن وجود مصلحة في ترك العمل بالقياس. وإذا كان هناك مصلحة في ترك العمل بالقياس، إذن مثل هذا الظن اللي بيجي ترك عنكم مصلحة من الأول لا يكون بعد مشمولا لحكم العقل، حكم العقل اللي بيقول كل ظن حجة، ثم داخل هو من الأول العقل يقول كل ظن حجة، لكن يا ظن اللي بي ما يكون في ترك العمل دي مصلحة، أما الذي بي ترك مصلحة من الأول هذا الظن ليس بداخل في حكم العقل. حتى تقول لي على أنه أنني عن القياس تخصيص راح يصير علما، أنني عن العمل بالظن القياسي تخصيص علما راح يصير، لذلك الحكم العقلي والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. لا لا لا لا، هذا الكلام بعد يجي تطبق العبارة. وحينئذ فالأولى لهذا المجيب، وحينئذ عن شنو؟ يعني وحينما ثبت بطلان ما أجاد به المجيب في الجواب الثاني، فالأولى للمجيب بالجواب الثاني أن شلون يجيب؟ لا يجيب بالجواب الثاني، بل يجيب بنا بهذا الشكل، لا يقول إنه يكشف عن ضرر عن مسألة في العمل بالقياس، لا، بل يقول يكشف عن مصلحة في ترك العمل. فالأولى لهذا المجيب أن يبدل دعوى الضرر في العمل بتلك الإمارات المنهي عنها التي نهي عنها بخصوصها، بخصوصها بعنوان قياس نهي عنه، إذا يقول بالخصوص يعني المنهي عنها بخصوصها بعنوانها، لأن القياس نهي عنه، القياس نهي في العمل دي، الرباط نهي في العمل دي بخصوصها. بل أن يبدل تلك الدعوى دعوى وجود الضرر اللي ما قبلناها يبدلها بما بدعوى، هذه دعوى متعلق بما يبدل تلك الدعوى بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها، يعني تلك الإمارات المنهي عنها بخصوص، أن بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها وتخصيص في مخالفتها مع علمه، مع تضطر ان الشرع يعلم لان تلك قد يرضي علما ربما يؤدي علما يرضي الى ترك الواجب وفعل الحرام. مصلحة مصلحة تدري اعراب شيء يصير اسم مؤخر مع الامن بدعوى ان في نهي الشارع شنو بدعوى ان في نهي الشارع عن الاعتناء بها شنو مصلحة النهي لابد اكو مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون يا ضرر المظنون. عام انا لما ظنيت في الواقع بواخذ القياس اذا راح اظنن بالضرر لو تركت القياس اظنن بان القياس اظنن بالواقع بواخذ القياس اذا يقول يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير ثبوته في الواقع اذا اكبر في الواقع ها يعني اذا كان في الواقع مصيب هذا القياس والضرر كان واقعا فارغ فهذا يتدارك ذلك الضرر. فتأمل لعله اشارة الى انه هذا خلاف ظاهر الادلة فان ظاهر الادلة التي تنهى عن القياس ظاهر عن في العمل به مفسده لا في ترك العمل به مصلحة. وسيجيء نقطة تمام الكلام يقول الشيخ الأنصاري إن شاء الله بعدين هم يجينا في دليل الانفصال توجيه عن الشارع كيف نهى عن القياس مع أن العقل يحكم كل من حجة هناك بل البحث مستقل أكبر أم بالتفصيل يجي. وسيجيء تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص التي نهي عنها بالخصوص عن القياس وغير ذلك يجي ان الشارع كيف نهى عنها يجب الانتداب يجي اذا تم دليل الانتداب يبقى كل ضرب حج عقل كيف الشارع نهى عن بعض هذه الظنون وسيجي تمام الكلام عند تكلم في الظنون هاي الذي نهي عنها بخصوصها وبيان نبين ان شاء الله كيفية عدم شمول ادلة حجية الظن ادلة حجية الظن وهو حكم العقل بحجية كل ظن المستفاد من دليل الانتداب كيف ما يشمل لها متعلق بمن شموله يجينا ان شاء الله بيان كيفية عدم شمول ذلك الادلة الحجية لمن لها يعني لهذه الظنون المنهي عنها بالخصوص كيف ما يشملها مع ان الاحكام العقلية ما قابلة للتصريح ان شاء الله تعالى يجي. فالاولى ان يجاب عن هذا الدليل. خلاص نرجع الى صلب الموضوع وهو انه صلب الموضوع يعني قد ضياهم النهاية انه قلنا الدليل الاول من الأدلة على حجية كل ظن كان مركب من صغرى وكبرى إن ذلك الدليل رد بعدة وجوه كم جواب كم وجه كم رد اذكرنا إذا تذكرون ثلاثة ردود أولها للحاجب والثاني والثالث كنا نقلنا عن الحاجب لكن كل واحد من ذني في الأجوبة ناقشنا فيه فإذا كل واحد من تلك الأجوبة ناقشنا فيه يعني كلها راح تصير باطلة إذا قال كلها باطلة إذا لابد وأن نحن نتصدق للجواب عن الدليل الأول بعد أن أطلنا جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرت لرده ولدفعه بعد ان ابطلناها اذا احنا يكون نصد للرد على الدليل الاول فنقول في الرد عنه في الرد عليه نقول يا صاحب الدليل الاول ماذا كان دليلك الاول تفضل بصوره موجزه بين مره اخرى هكذا قلت في دليلك الاول هكذا قلت إن المجتهد إذا ظن بالوجوب من إمارة مثلا إذا ظن بالوجوب مثلا فسوف يظن بالضرر في المخالفة لو خالف هذا ظن راح يظن بالضرر نقول لك قف هنيئا كفى كفى بعد كفى بعد أكثر لا تتكلم إحنا الآن راح نناقشك في هذه المقدمة اللي هي صغرى اللي قلت المجتهد إذا ظن بالوجوب فسوف يظن بالضرر لو خالفه نقول لك ما يريد الناس فيها. نقول لك ما هو مقصودك من هذا الضرر الذي راح يظن المجتهد لو خالف ظنه الوجوبي؟ لو خالف ظن الوجوبي فسوف يظن بالضرر. هذا الضرر الذي يظن به يا ضرر عقاب ولا مقصودك ماذا؟ المفسدة الدنيوية. ياه مقصودك من الضرر. فإذا كان مقصودك عقاب فيرد عليه أنه العقاب لا نظن به بل نقطع بعدمه حتى لو ظننا بالوجود. وذلك ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بلا بيان يعني شنو؟ بلا علم. هذه القاعدة تقول إذا علم بالوجوب الحكم عندك يقبح عقابك. فأنا المجتهد الذي أظن بالوجوب أقصى ما عندي ظن بالوجوب، علمه ما عندي. فإذا علمنا عندي إذن هالقاعدة تقول أنت ما معاقب. إذن النتيجة من المجتهد الذي يظن بالوجوب لا يكون ظانا بالعقاب لو خالف ظنه. بل متى يظن بالعقاب؟ لو كان العقاب ثابت عليهم ملازم علما للوجوب الواقعي. يعني متى ما كان وجوب واقعي علم تري او لم تعلم اكو عقاب على مخالفه واكو ثواب علما على كمان نشغل ثواب على موافقته. هذا كمان نشغل به كلامنا احنا بالعقاب. والخلاصه لو كان هيجي متى ما كان وجوب في الواقع اكو عقاب على المخالف. متى ما كان حرمة الواقع ومتى ما كان حرمة الواقع اكو عقاب على المخالف. اذا هكذا فرضنا يعني اكو ملازمة بين الوجوب الواقعي والعقاب، بين الحرمة الواقعية والعقاب. اذا هكذا افترضنا صحيح. متى ما ظن المجتهد بالوجوب فسوف يظن بالعقاب لو خالفه، لكن ليس الامر كذلك. فان العقاب مترتب علينا على معصيه الحكم. العاصي عاقل. ومتى يطلق الانسان عاصي؟ اذا علم بالحكم علم ولم يأتي به. وهكذا في الثواب. الثواب مترتب علينا على الإطاعة. المطيع يساء، مطيع شو وقت يقاس؟ إذا كان عالم بالحكم وعدل. فإذا اتضح أنا سألت إذا كان عالم، إذا عالم يظن معتبر يعالم بالحكم فيصدق مطيع أو عاصم يظن بالظن المعتبر. واحد بالظن المعتبر حاكم الخبر العالي. اما اذا لا عنده علم بالحكم ولا ظن معتبر فاذا وافق لا يقال مطيع فليس له وجوب، واذا خالف لم يصح عاصي فليس له عقاب. واما اذا فرض الحكم لا عالم به ولا ظن معتبر ايش اكو كما في موردنا في محل كلام؟ ايش اكو؟ اكو ظن غير معتبر يشك في اعتباره، مثل من؟ مثل الحاصل من القياس، مثل الحاصل منين؟ من الخبر الفاسد، او الحاصل من الشهرة. هذا الحاصل من الشهرة لا نعلم باعتباره، نشك باعتباره. فحينئذ هذا الظن المشكوك الاعتبار حكم من؟

يتولد ضد العقاب، بل اكثر ما يتولد شك في ثبوت العقاب. يعني بعد ما راح يصير المجتهد اذا خالف ظن بالحكم الوجوبي ما راح يصير ظان بالضرر بالعقاب، راح يصير شك في ثبوت العقاب، شك في الضرر، لا ظن بالعقاب ظن بالضرر شك. قد واحد يقول شيخنا اذا حصل شك في العقاب يكفي، شلون هذا يكفي؟ شلون يكفي؟ بان نقول على انه عندنا قاعده شو تقول؟ نبدل الكبرى اللي كانت تقول دفع الضرر المظنون لازم، نبدلها نقول دفع الضرر المشكوك. يعني الكبرى يكون نبدل الكبرى بقيناها وما راح يتم الجواب. وهذا ما يدل على انه ضرر مشكوك عندنا، عقاب مشكوك. والكبرى تقول على انه دفع الضرر المظنون لازم، نعم نقول مشكوك ما مظنون. فيكون حينئذ نثبت نبدل الكبرى نقول دفع الضرر مشكوك لازم. اذا هذا درس يقول الشيخ الانصاري لا باس حينئذ، حينئذ لا باس نقول دفع الضرر المشكوك لازم، وحينئذ بذي مناقشتنا بعد ما راح حينئذ ماذا اتشوم. لكن ما نقدر نقول على انه دفع الضرر المشكوك لازم، ليش؟ لما ابينه فيما بعد، لما ابينه فيما بعد. افهمت لك جميع ما تقدم في نقاط. النقطة الاولى، الشيخ رحمة الله عليه هكذا قال، قال على انه ان تقول في الدليل الاول ان الصغرى تقول اذا حصل للمجتهد ظن بالوجوب فسوف يظن بالضرر لو خالف. الشيخ النقطة الأولى هكذا يقول، يقول ما المقصود من الظن بالضرر؟ من الضرر المظنون، هل المقصود العقاب؟ هذا الاحتمال الأول. أو المقصود ماذا؟ المفسدة الدنيوية، هذا الاحتمال الثاني، المفسدة الدنيوية. الآن احنا كلامنا لو كان مقصودك ماذا؟ العقاب، فيصير هيك المعنى، المجتهد إذا قال ظن بالوجوب فسوف يظن بالعقاب. الشيخ رحمة الله عليه يقول لا، لا يظن بالعقاب، لا يحصل ظن بالعقاب، ظن بالضرر بالعقاب لا يحصل. بعد تسليم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة تؤمنني من العقاب، تنفيني حتى احتمال العقاب، هاي القاعدة. فإذا أنا شو بدي أظن بالعقاب؟ لو قيل بأن الوجوب الواقعي يلازم العقاب، العقاب ملازم للوجوب الواقعي، للحكم الواقعي. حينئذ صح، من ظن بالوجوب فسوف يظن بالعقاب، لو خالف. لكن هذا باطل، فإن العقاب مترتب فعلاً على العصيان، والعصيان ماذا يحصل؟ لو أكو علم بالحكم وخالف علمه. العقاب مترتب على العلم بالحكم، من دون علم لا عقاب. فإذا على هذا الأساس من ظن بالوجوب لا يكون ظانا بالعقاب لو خالفه. هذه النقطة الأولية. النقطة الثانية ايش قال الشيخ؟ إلا اللهم أن يقال بأن العاقل يقول إذا المكلف علم بعدم الحكم أو شك حينئذ لا يعاقب، أما إذا ظن ولو بظن غير معتبر كما في المقام أيضا لا يعاقب. العقل يسكت، فإذا العقل يسكت إذا ما نقدر نقول من ظن بالوجوب حتما غير معاقب، لا حتما ما يسكت، العقل ما يقول أنه غير معاقب حتما، يسكت. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة شنو الشيخ ايش قال؟ النقطة الثالثة هات نسوي. الشيخ قال افرض العقل يسكت، لكن هذا ما ينفع، يعني بالتالي ما راح يسوي لنا الظن بالعقاب، اصلا ما راح يسوي لنا الشك في العقاب. اذا العقل سكت معناه عند الظن بالوجوب رفع ظنا بالعقاب؟ لا، انما ظن بالعقاب اذا العقاب منازل للوجوب الواضح. اقصى ما هناك راح اشكا في العقاب، واقصى ما راح يصير الضرر مشكوك لا مظنون، وهذا ما ينفع. اذا صار مشكوك ليش؟ لان الكبرى تقول دفع الضرر المظنون لازم، ما قالت دفع الضرر المشكوك لازم. هاي النقطه الثانيه، النقطه الرابعه، الا اللهم عن واحد يبدل ماذا؟ الكبرى يبدلها وش يقول؟ يقول نبدل قول الكبرى بدال دفع الضرر المظنون لازم عقلا نقول دفع الضرر المشكوك لازم. فصحيح راح يحصل ضرر مشكوك اذا ظن المجتهد بالحكم، فراح يحصل له ضرر مشكوك عقاب مشكوك، والكبرى تقول العقل يقول مثلا بدلها والعقل يقول دفع الضرر المشكوك لازم. يلا شو تقول ايها الشيخ الانصاري؟ هنا الشيخ الانصاري يقول لا، هذا باطل، لا يمكن ان يقال دفع الضرر المشكوك لازم. ليش؟ لما سوف ياتي نبين بعض من العباره وتفصيله. يقول قدست الرب، فالاولى ان يجاب عن هذا الدليل. انت كنت تلتفت، الاولى شنو المقصود من عدل؟ يعني بعد ان ابطلنا جميع الردود الثلاث على الدليل الاول احنا الاولى ان نجيب، فالاولى ان يجاب عن هذا الدليل. يا دليل الدليل الاول المركب من صغرى وكبرى، ان يجاب طبيعي في المناقشة في الصغرى، الشيخ اللي يناقش في الصغرى اللي كانت تقول على انه المجتهد يحصل له ظن بالضرر، لو خالف ظن بالوجود يحصل له ظن بالضرر. يقول الضرر شنو؟ لانه ان اريد من الضرر المظنون ماذا اريد؟ العقاب. العقاب اذا كان هذا المقصود، هذا الشق الاول. الشق الثاني ان شاء الله بعدين باشر ان شاء الله يجي، نقول باشر ان شاء الله هو ان كان المقصود ان شاء الله يجي، نقول باشر ان شاء الله هو ان كان المقصود من الضرر المظنون، يعني الضرر بمعنى المفسدة الدنيوية، هذا باشر ان شاء الله. اليوم اذا كان المقصود عقاب، اذا كان المقصود عقاب الصغرى ممنوعة. صغرى شنو؟ الذي كانت تقول المجتهد يظن بالضرر لو خالف ظن الوجود، هاي ممنوعة، لا لا يظن بالضرر. ليش؟ ببركة قاعدة خوف العقاب بلا بيان تأمنا من العقاب. لذلك يقول فإن ممنوع. ليش؟ فإن استحقاق العقاب على الفعل أو الترفيع، على الفعل في صورة ظن بالحكم، على الترفيع في صورة ظن بالوجوب، فإن استحقاق العقاب على الفعل في باب الواجبات صورة ظن بالوجوب، على الفعل في باب الحكم، أو بني الترفيع في باب الوجوبات. يقول استحقاق العقاب على الفعل والترك كاستحقاق الثواب عليهما عن الفعل والترك، ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقع. اذا ملازم صحيح، من ظن بالوجوب الواقع يظن بالعقاب، ما ملازم. كيف يعني؟ شلون نقول بان العقاب مترتب على الوجوب الواقعي والحال شنو؟ قد يتحقق التحريم، يقول قد يكون حرمه واقعيه اكو، ومع ذلك نقطع بعدم العقاب. هو واقعا في علم الله حقق حكم حرمة اكو، لكن في نفس الوقت نقطع بعدم العقاب. شو وقت؟ كما لو قطعنا بعدم الحرمة، يعني هو واقعا موجود بس احنا قطعنا مكلف بشو قطع خطأً. يعني قطع بعدم الحرمة قطعا الذي يعبر عنه الجهل المركب، او على انه شك الذي يعبر عنه بالجهل البسيط. إذا قطع بعدم الحرمة الواقعية أو شك فيها، وأفرض هي ثابتة في الواقع، هل يحتمل محتمل؟ هل يقول قائل بأنه عقاب هذا يستحقه؟ لا. إذن يتبين على أنه العقاب ما ملازم للحكم الواقعي، إذ لو كان ملازم لازمه في هاي الصورتين، صورة القطع بعدم الحرمة والشك، لازم المكلف يعاقب مع أنه ما تقع. ليش؟ أن الحرمة الواقعين الطرق ثابتة واقعة، معنو ماك واحد يقول معاقل. كيف؟ وقد يتحقق التحريم، يعني واقعا موجود، لكن ونقطع بعدم العقاب في الفعل. مثل من؟ يعني في فعلنا هو حرام لكنه إذا فعلنا ما في عقاب، كما هذا المثالوين الذي أكو حرمة واقعية لكن نقطع بعدم العقاب. إن كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا، جهلا بسيطا يعني شك، او بل مركبا يعني نقطع بعدم الحرمة، يعني إذن على هذا الأساس الوجوب والحرمة الواقعي لا يلازم العقاب. المجاري هذا علينا في العقاب يقول استحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الإطاعة والمعصية. الثواب على الإطاعة المضيع يطاع وعلى المعصية العقاب على المعصية. اللتين لا تتحقق يقول ولا تعالى المعصية شو تتحقق إلا بعد شو كيف علم أبوض المعتبر جنة إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظن المعتبر بهما عند الوجوب أو الحرمة. وأما في مقامنا الذي لا علم أصله ولا ظن معتبر مش أكل مش تشيطه ظن انت غير معتبر الذي ظن غير معتبر أتعدد. يقول وأما الظن المشكوك الاعتبار فهو شنو فالشك. يعني كما أنه في صورة الشك لو خالف المكلف ما يتحقق عنوان المعصية كذلك لو عند ظن مشكوك الاعتبار لو خالفه لا يتحقق معصية حتى يعاقب وهو فالشك. هنا أكو نسخة بدل موجودة هاي اللي العبارة اللي راح أقراها نسخة الجديد هاي اللي راح أقراها نسخة بدل شوف هذه يعني في بعض النسخ موجودة الحاصل وجودة وعدمه مو هالقد مهم. يقول بل هو بعد ملاحظة أن من المظنون ما أمر الشارع بإلغائه ويحتمل أن يكون المفروض منها. هاي العبارة اللي قريتها إلى كلمة منها من كلمة بل إلى كلمة منها في بعض النسخ موجودة يعني هيك يصير بل هو يعني هذا ظن المشكوك الاعتبار مو كالشك لا هو يعني عين الشك. ليش عين الشك؟ يقول لأن بعض الظنون الشارع ألغاها نهى عنها ندري ويحتمل واحد من الذي نهى عنه وهذا الظن الذي قاعد يتمسك به المجتهد بعد ملاحظة أن من الظنون ما أمره أن من مو أن من المظنون لأن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه يعني بعض الظنون أمر الشارع بإلغائه لا تعتنون به ويحتمل أن يكون المفروض يعني الظن المفروض الذي قاعد يأخذ به المجتهد الذي نفترض قاعد يأخذ به المجتهد منها يعني من جملة الظنون الذي نهى عنها الشارع واقعا وألغاها. فإذا كنا نحتمل أنه هذا الظن من تلك الظنون إذا راح نشوف هذا الظن عين الشك راح يصير بالتالي على أي حال واقعا عين الشك يصير يكشك يصير وأفترض على أن الشارع ألغى بعض الظنون وهذا يحتمل كونه منه لكن راح يصير هذا الظن كالشك وعين الشك عين الشك مع ذلك ما يصير لذلك هذه العبارة أولى عدم على أي حال هذا كله وين في النقطة الأولى. النقطة الأولى التي بينتها الآن انتهت فحصيلتها على أنه ماذا احنا ننظم العقاب لأنه ماذا بل العقاب ما يدور مدار الواجب والحرم الواقعي وإنما يدور مدار العلم يعني مدار الإطاعة والمعصية والإطاعة والمعصية ما تحقق إلا بعد العلم والمطلوب في موردنا ماذا علم أو ظن معتبر. اللهم أي نقطة ثانية أن نقول على أنه العقل ما يقول بأن الظان بالوجوب لا يعاقب. العقل يقول الذي يقطع بعدم الوجوب أو يشك ما أقع عليه عقاب. أما الذي يظن بالظن غير المعتبر العقل يسكت فإذا تكسر العقاب ما راح حينئذ نقطع بعدمه. يقول اللهم إلا أن يقال إن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط والمركب بالوجوب والحرمة إنما هو علم العقل يحكم بعدم العقاب إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم إذا الصورتين يحكم فنقطع بعدم العقاب. وأما مع الظن بالوجود أو التحريم فالعقل شنو؟ فما في موردنا عندنا ظن بالوجود أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح العقاب مؤاخذة ما يستقل يسكت. ولا إجماع أيضا على أن البراءة تجري في موضع النزاع عن شنو؟ يعني في صورة وجود الظن بالوجود أو الظن بالحرمة من أول. اللهم إلا أن يقال إن الحكم بعدم العقاب أو بعدم الثواب الثواب ما إلى مدخل في موردنا كلام حتى إحنا بالعقاب فالبراءة أي الثواب مو مهم الآن ذكر له. اللهم إلا أن يقال إن الحكم بعدم العقاب في ذن الصورتين صورة الشك وصورة القطع فيما فرض من صورتي الشك الشك عبر عنه بالجهل البسيط أو المرتب جهل مرتب يعني القطع بعدم الوجود فيما فرض من صورتي الجهل بالوجود متعلق دائما بالجهل يعني من صورة الجهل بالوجوب سواء كان جهل بسيط أو جهل مركب بالوجوب أو بالحرمة فذن اثنين متعلقات بالجهل في ذن الصورتين يحكم بعدم العقاب. ليش؟ إنما هو لأجل أن العقل شو يقول الحكم العقلي بطبع التكليفي مع الشك او القناجل على ان العقل يضوح. اذا انت شاء القاطع بعدم الوجوب بعدم الحرمة بالعدم بعدم الوجوب بعدم الحرمة بعدم التكليف فالعقل يقول بلي جاد من انت بلي تكليفة ماذا وعقابة ماذا قدير. واما مع الظن بالوجوب او التحريم كما في موردنا لا اكو شك ولا اكو قطع بعدم الوجوب اكو ظن فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة المؤاخذة عن العقاب ولا هم اجماع عقل يسكت وما بعدنا اجماع ايضا على البراءة في موضع النزاع يعني في سورة الظن هذا بالوجوب او بالحرمة هذا الظن غير المعتبر. ويرد الشيخ الانصاري يقول صحيح العقل يسكت لكن سكوت العقل ما يفيده بالتالي ما راح يصير عندك ظن بالضرر بالعقاب لو خالف الظن في الوجوب. اقصى ما يحصل عندك اذا العقل سكت ان العقاب يصير شنو مشكوك محتمل مع انه مظنون. لذلك يقول ويرد انه لا يكفي المستدل بهذا الدليل الاول المستدل بدل الاول مركب من صغرى وكبرى ما يكفي منع استقلال العقل ان يقول العقل ما يستقل بعد بقرب العقاب يسكت وعدم ثبوت الفعل ما في اجماع البراءه بل لابد الك ان شدود بل لابد ان تثبت ان الوجوب الواقعي لازم العقاب الواقعي حتى ظني بالوجوب الواقعي ظن بالعقاب والا اذا هذا ما ثبت شيء مجرد العقل يسكت عند الظن بالوجوب العقل يسكت ما يقول انت عقاب قبيح ما راح يصل لنا الظن بالعقاب اذا حصل لنا ظن بالوجوب فلا بد من اثبات ان مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين مستلزمان لمن للعقاب حتى يكون حتى يصير الظن بهما يعني بالوجوب والحرمه الواقعيه ظنا به يعني ظن بالعقاب لكن المفروض انه أكثر ما طبعا أن العقل يشكر إيش جدنا بذلك يعني هالملازمة الواقعية ما فتت لا بواقعة الشرع ولا بواقعة العقل لم يكن العقاب مظنونا إذا ما راح نظن بالعقاب فالصغرى غير ثابتة الصغرى وهي الظن بالضراء عند الظن بالوجود هاي الظن بالضراء ما راح تثبت حينئذ. ومن نقطة ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم. يقول الشيخ الانصاري قد هذا من خلال الشرح انا ما اتكلم هذا السطر الشرح ما اتكلم الان راح ادخل يقول قد واحد يقول يا شيخنا الانصاري انا اقدر اثبت لك ان المجتهد ايش وقت ما ظن بالوجود يكون يصير على ظنه من هذا ليش يكون يصير على ظنه من باب دفع الضرر لكن عقلا يتمسك بقاعدة وجود دفع الضرر عقلا فإذا لازم دفع الضرر عقلا إذا بالتالي يكون يصير على ضوء ظنه. وإحنا شو نجاوب؟ نقول له أنت تعال ثبت الأرض ثم انقش. أنت تعال ثبت أنه بند الضرر موجود حتى ذات الوقت بند العقاب موجود ذات الوقت يقول أنا أتمسك بقاعدة ها دفع الضرر لازم بمجرد ان دفع الضرر لازم ما راح تستفيد كبرى وحده بلا صغرى ما تفيد كبرى انما تكفي يصحك مسؤوليه اذا الصغرى ثامنا فعلا ما تقدر تتمسك بقاعده دفع الضرر لازم وتقول لازم حينئذ السير سير المشهد على ضوء ظنه اذا المفروض الصغرى وهي الظن بالضرر بالعقاب بعده ما ثابته. ولذلك يقول ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم ومنه العمين من منع الصغرى صغرى شرينة هكذا الضرر المجتهد يظن بالضرر عند الظن بالوجوب بالحكم يقول من منع الصغرى يعني لما قلنا ما تظن بالضرر يعلم فساد ما ربما يتوهم ما يتوهم ان قاعدة دفع الضرر ان قاعدة تقول يجب دفع الضرر يكفي للدليل علينا على ان هذا يستحق العقاب يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق. يقول الشيخ الانصاري ومنه يعلم الفساد كيف يعلم الفساد وجه الفساد هذا قاعد يبينه وجه الفساد ان هذه القاعدة موقوفة يعني تمسك كتب القاعدة موقوفة علينا على ان تثبت الصغرى كبرى واحدة قمت لي شنو هي الصغرى وهي الظن بالعقاب مفروض ما عندنا ظن بالعقاب قلنا اكثر عندنا ماذا أكثر من العقل يذكر عند الظن بالوجوب إذا العقل يذكر أكثر ما يقول لك شك بالضرر ذلك إلا اللهم قلت هاي النقطة الأخرى اللي بيناها مع هذه النقطة الثالثة الا ما واحد يقول بلي انا اقول عقلي يقول دفع الضرر المشكوك لازم يبدل بشيء كبرى وهي دفع الضرر المضمون لازم يبدلها بكبرى اخرى. لذا يقول نعم لو الدعية ان دفع الضرر المشكوك لازمون هاي الغاية الكبرى بدلناها وش الدعينة ان العقل يقول بوجوب دفع الضرر المشكوك توجه فيما نحن فيه يعني صار وجيها في موردنا ان نحكم بينا بلزوم الاحتراز في صورة الظن يعني في صورة المشهر اذا ظن بالحكم لازم ان يحترض عن مخالفة الظن لازم يصير على ضوء ظن ليش لان يحصل له شك بالضرر شك بالعقاب اذا قال الظن ودفع العقاب المشكوك لازم اذا قلت توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز يعني احتراض عن المخالفة في صورة الظن يعني في صورة الظن بالتكليف يكون يعترض عن مخالفة هذا الظن بناء اعلاما بناء اعلاما اذا قلنا العقل يسكت اذا قلنا العقل يسكت عند الظن بالتكليف يسكت ما يقول هذا يستق حتما معاقب لا يقول حتما غير معاقب يسكت العقل اذا يسكت راح يقول لا شيء اذا يقول بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب بناء على ان العقل يسكت وما يقول هذا غير معاقب جزما بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن لما يظن المجتهد بالحكم اذا العقل يسكت وماكو دليل حينئذ العقل سكت يعني ماكو دليل على نفي العقاب ها راح يصير شنو؟ فيصير وجوده محتملا يعني وجود العقاب محتمل فيجد دفعه اذا كان كذلك بدليل يقول على انه الدليل الاول راح يصير تام بالتالي بناء على هذا فالصغرى والكبرى ايش نبدلها؟ الصغرى ايش نقول؟ لو خالف المجتهد ظنه بالوجوب فسوف نحصل عنده شنو؟ شك بالحقاب بالضرر. الكبرى ايش تقول؟ دفع الضرر المشكوك لازم. هذا دليل بعد يسون مناقشتهم راح تنتهي. لكن شيخ الانصاري شوف شو يقول؟ هذا الذي قلت لك بعدين هذا كريت. لكن يرد انه ما تقدر تقول دفع الضرر المشكوك لازم. ليش ما تقدر تقول؟ يقول لأن هذا إذا أردت تقول دفع الضرر المشكوك لازم هذا راح رجوع منك راح يعاد عما ادعيت سابقا واعترفت سابقا اعترفت أنا سابقا ايش قلت؟ أنت قلت سابقا على أنه في صورة الكون الوجوب أو الحرمة مشكوك العقل يستقل جزما يقول ماكو عقاب اذا في صورة الشك في الوجوب او في الحرمة العقل يقول جزما ماكو عقاب هو تقدم لنا سابقا ولا انه في صورة الشك في الوجوب او الشك في الحرمة العقل يقول جزما ماكو عقاب فاذا هتشي قلت فيما سبق اذا هتشي قلت وين تقدم انا صدق هتشي قلت بل هتشي قلت وين قلت على انه ماذا هتشي بلي قلت على انه اللهم الا ان يقال ان الحكم بعدم عقاب فيما فرض رسول الجهل البسيط والمركب انما هو لحكم العقل شوف بقبح التكليف مع الشك انت اعترفت فيما سبق على ان العقل يحكم في صورة الشك او القاب في صورة الشك في الوجوب او في الحرمة قلت العقل ماذا يحكم بينا يستقل بينا بعدم العقاب شلون هسه صار بنائك شلون هسه صار بنائك تقول على انه لا العقل يحكم ديما بوجوب دفع الضرر المشكوك هذا شلون الان يقول العقل يحكم بوجوب دفع العقاب المشكوك مع انه فيما سبق قلت قلت على انه في صورة الشك العقل يقول ماكو عقاب هذا متنافي يصير اذا تتراجع وتقول العقل يقول بانه بل الضرر المشكوك يجب دفعه يعني تبديل الكبرى مين تبدل بيش الكبرى الاولية وهي دفع الضرر المضمون لازم تبدلها بكبرى ثانية مين يعني اذا في تبدلها وتقول العقل يقول دفع الضرر المشكوك لازم هذا تراجع منك راح يصير اما سبب لذلك شوف العبارة شو يقول لكنه رجوع يا لكنه يعني لكن إدارة تقول دفع الضرر المشكوك العقاب المشكوك لازم هذا رجوع عن اعترافك فيما سبق اعترافك فيما سبق لأن العقل يستقل وقام الإجماع هم أيضا لأن العقل يستقل على عدم المؤاخذة عدم العقاب في صورة الوجوب والتحريم المشكوكين هذا المقدار كافي لكن قبل ما نسجل الكتاب ونخلص عندنا فرق تعليق صغير الشيخ رحمة الله عليه شو يقول لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل الى اخر. اقول هذا لم يتقدم لي، لم يعترف فيما سبق. الذي قال فيما سبق شنو؟ انه في صورة الشك في الحكم في الوجوب العقل يقول ماكو عقاب، في صورة الشك في الحكم في الوجوب، هاي التفت في الوجوب في الحكم، هاي التفت لها العبارة، في صورة الشك فينا في الوجوب العقل يقول ماكو عقاب، هذا الذي يتقدم. اما الذي الان نريد ندعي شنو هو؟ ها؟ الذي الان نريد ندعي شنو هو في الكبرى الجديدة؟ أن العقل يقول عند الشك فيما فيما في الضرر يجب دفع ذلك الضرر ذلك العقاب، وهذا هذا ذاك وين؟ هذا الذي ندعي جديدا نقول عند الشك فيما مو في العقوبة، لا عند الشك في العقاب في الضرر يجب دفع. هذا الآن شنو فيما سبق قلنا عند الشك في الحكم يقبح العقاب عند العقل، لكن عند الشك في العقاب، لكن عند الشك في الحكم هذا ما نرى بعض ذلك، هذا عين هذا ما نرى بعض ذلك حتى يصير رجوع. فالتفت الى هذه النقطة ماذا جيدا؟ فالخلاصة الشيخ يقول لكنه رجوع عن الاعتراف، رجوع انما يصير اذا فيما سبق كان معترف ان الضرر المشكوك لا يجب دفع عقل، لا هيك كان جاي صحيح، الضرر المشكوك لا يجب دفع عقل، اذا فيما سبق هيك كان جاي صحيح، هذا يصير رجوع. تبديل الكبرى الى كبرى هاي الجديده، هاي الكبرى الجديده راح تصير رجوع عما سبق، لكن فيما سبق ما قال الضرر المشكوك لا يجب دفع عقل، وانما قال التكليف المشكوك يقبح عند العقل العقاب عليه، التكليف المشكوك هذا عين من ذاك صمات ربط ماذا واحد بالآخر. فالتفت إلى ذلك جيدا وتأمل في المطلب، هي مناقشة ثانية هم أقدر أناقش، لكن أخاف على أن المطلب يصعب عليك، هل مقدار كافي؟ والحمد لله رب العالمين.